وهذا يدل على كثرة السحر في ذلك الوقت وانتشاره، يدل على يعني كثرة سحرة كثيرون. يأتوك بكل سحار عليم. فلما جمع السحرة لميقات جمعوهم وعينوا وقت لمقابلة موسى ومقابلتهم ومقابلة موسى وهارون بما معهم من السحر، الميقات يوم معلوم. هذا هو الميقات، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكان سوى. قال موعدكم يوم الدين كما تقدم في سورة طه. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، يعني دعوا الناس دعوة عامة لحضور المشهد، لحضور النزال بين الحق والباطل، هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. هذه دلالة أنهم كانوا يشعرون بالضعف، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لم يقولوا فإنهم غالبون، لا لا، عندهم ريب. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. جاء السحرة، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. المسألة كلها تدور على المال والمادة، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يعرفون أنهم إن هزموا فلا يستحقون شيئا، إنما يطمعون في الأجر إذا كانت لهم الغلبة. أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين؟ فقال لهم نعم لكم أجر، وفي شيء آخر، وإنكم إذا لمن المقربين، شيء أعظم من الأجر عندهم، يكون من المقربين إلى فرعون الكفور الطاغية. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فلما حضروا قال لهم سألقوا ما أنتم ملقون. ومن قبل كانوا يقول يقول السحرة قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فقال لهم موسى ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوا. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم. سحرهم مرتبط بحبال وعصي. وجاء في الآية القرآن يفسر بعضه بعضا، وما أجمل في موضع فصله الله في موضع آخر. فألقوا حبالهم وعصي وظهر في المنظر ومشهد الناس ومنظر أن هذه الحبال وهذه العصي تتحرك وتسعى كما في الآية الأخرى، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وجاء في الآية الأخرى أن سحرهم يتعلق بالأبصار بعيون الناس. إذن هو سحر تخيلي، سحروا أعين الناس وجاءوا بسحرهم. وقالوا بعزة فرعون، هذا قسم، يقولون بعزة فرعون إننا نحن الغالبون. يعني هنا صار عندهم يعني طمع بالغلبة، وقالوا بعزة فرعون، يقسمون بعزة فرعون، وقالوا بعزة فرعون إننا نحن الغالبون. فجاء الحق وزهق الباطل. فألقى موسى عصا, ألقى العصا وصارت ثعبانا عظيما عظيما. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون, تلتهم هذه الحبال والعصي الهائلة التي هالت الناس. فإذا هي تلقف ما يأفكون. فلما رأى السحر ما جرى وأن سحرهم قد المحل, هذا السحر العظيم, سحر عظيم, جاءوا بسحر عظيم, لما رأوا أن هذا السحر العظيم الكثير سحر قام به جمع من السحرة, سحرة كثيرون, لما رأوا أن عصا موسى اتهمت كل ما هنالك خضعوا وعرفوا وأبصروا أن هذا ليس بسحر, فسجدوا لله. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سبحان الله, في أول المعركة كانوا جنودا لفرعون وكانوا سحرة, وفي آخر ذلك الملتقى سجدوا لله وآمنوا بالله وأعلنوها. فآمنوا قولا وفعلا, سجدوا وقالوا آمنا برب العالمين رب جميع العالمين, وخصوا موسى وهارون للتنبيه على إيمانهم بهما, رب موسى وهارون. فبهت الذي كفر, بهت فرعون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم, يعني لا يزال يطالب بحقه شخص بسلطانه. آمنتم قبل أن آذن, احتاج ترخيص, احتاجون في الإيمان أنه يأذن لهم. آمنتم له قبل أن آذن لكم, إنه لكبيركم الذي علمكم. يعني معناها آمنتم له لأنكم أصلا أنتم متعلمون منه, أنتم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثم بدأ يهدد ويرعد ويزبد لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير, لا يضرنا هذا الشيء. قالوا في الآية الأخرى اقضي ما أنت قاض, افعل ما تشاء, اقضي ما أنت قاض, إنما تقضي هذه الحياة الدنيا, إنا آمنا بربنا. الآيات قالوا لا ضير, إنا إلى ربنا منقلبون, إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لا إله إلا الله, يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وإن قصة هؤلاء السحرة لمن آيات الله. سبحان الله, هداية. هذا راجع إلى أنه تعالى مقلب القلوب, مقلب القلوب, يقيمها إلى شاء ويزيغها إلى شاء. لا إله إلا الله, لا نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى قالوا أرجه وأخاه الآيات. قالوا أرجه وأخاه أي قبلها حالة. قال للملائكة ولا ما في مثل الشيخ يعني. قال فرعون للملائكة حوله معارضا للحق ومن جاء به إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم موه عليهم لعلمه بضعف عقولهم أن هذا من جنس ما يأتي به السحرة لأنه من المتقرر عندهم أن السحرة يأتون من العجائب بما لا يقدر عليه الناس وخوفهم أن قصده بهذا السحر التوصل إلى إخراجهم من وطنهم ليجدوا ويجتهدوا في معاداة من يريد إجلاءهم عن أولادهم وديارهم فماذا تأمرون أن نفعل به؟ قالوا أرجه وأخاه أي أخرهما وبعث في المدائن حاشرين جامعين للناس يتوك أولئك الحاشرون بكل سحار عليم أي بعث في جميع مدنك التي هي مقر العلم ومعدن السحر ويجمع لك كل ساحر ماهر عليم في سحره فإن الساحر يقابل بسحر من جنس سحره وهذا من لطف الله أن يرى العباد بطلان ما موى به فرعون الجاهل الضال المضل أن ما جاء به موسى سحر قيضهم أن جمعوا أهل المهارة في السحر لينعقد المجلس عن حضرة الخلق العظيم فيظهر الحق على الباطل ويقر أهل العلم وأهل الصناعة بصحة ما جاء به موسى وأنه ليس بسحر فعمل فرعون برأيهم وأرسل في المدائن من يجمع السحرة واجتهد في ذلك وجد فجمع السحرة لميقات يوم معلوم قد وعدهم إياه موسى وهو يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغالهم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون أي نودي بعموم الناس بالاجتماع في ذلك اليوم الموعود لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين أي قالوا للناس اجتمعوا لتنظروا غلبة السحرة لموسى وأنهم ماهرون في صناعتهم فنتبعنهم ونعظمهم ونعرف فضيلة علم السحر فلو وقفوا للحق لقالوا لعلنا نتبع المحق منهم ونعرف الصواب لذلك ما أفاد فيهم ذلك إلا قيام الحجة عليهم فلما جاء السحرة وصلوا لفرعون قالوا له إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين لموسى قال نعم لكم أجر وثواب وإنكم إذا لمن المقربين عندي ووعدهم الأجر والقربة منه ليزداد نشاطهم ويأتوا بكل مقدورهم في معارضة ما جاء به موسى فلما اجتمعوا للموعد هم وموسى وأهل مصر وعظهم موسى وذكرهم وقال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا وتخاصموا ثم شجعهم فرعون وشجع بعضهم بعضا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون أي ألقوا كل ما في خواطركم إلقاؤه ولم يقيدهم بشيء دون شيء لجزمه ببطلان ما جاءوا يعني هاتوا كل ما عنده لا تتركون شيئا من قدركم. نعم. لجزمه ببطلان ما جاءوا به من معارضة الحق، فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا هي حيات تسعى، وسحروا بذلك أعين الناس، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فاستعانوا بعزة عبد ضعيف عاجز من كل وجه، إلا أنه قد تجبر وحصل له صورة ملك وجنود، فغرتهم تلك الأبهة، ولم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة الأمر، أو أن هذا قسم منهم، أو أن هذا قسم منهم هذا أظهر الله بعزة فرعون، والمقسم عليه أنهم غالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف تبتلع وتأخذ ما يأفكون، فالتقفت جميع ما ألقوا من الحبال والعصي لأنها إفك وكذب وزور، وذلك كله باطل لا يقاوم لحق ولا يقاومه. فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة تيقنوا لعلمهم أن هذا ليس بسحر، وإنما هو آية من آيات الله ومعجزة تنبئ بصدق موسى وصحة ما جاء به. فألقي السحرة ساجدين لربهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وانقمع الباطل في ذلك المجمع وأقر رؤساه فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. انتهت المعركة بهذا الأمر العظيم، وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة. نعم. وأقر رؤساه ببطلانه ووضع الحق وظهر، حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارهم، ولكن أبى فرعون إلا عتوا وضلالا وتماديا في غيه وعنادا، فقال للسحرة آمنتم له قبل أن آذن لكم، يتعجب ويعجب قومه من جراءتهم عليه وإقدامهم على الإيمان من غير إذنه ومؤامراته، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر هذا، وهو الذي جمع السحرة وملأوا الذين أشاروا عليه بجمعهم من مدائنهم، وقد علموا أنهم اجتمعوا بموسى ولا رأوه قبل ذلك، وأنهم جاءوا من السحر بما يحير الناظرين ويلههم، ومع ذلك راج عليهم هذا القول الذين هم بأنفسهم وقفوا على بطلانه. فلا يستنكر على أهل هذه العقول ألا يؤمنوا بالحق الواضح والآيات الباهرة، لأنهم لو قال لهم فرعون أنشأ عن أي شيء كان أنه على خلاف حقيقته صدقوا. نعم. قال لأنهم لو قال لهم فرعون عن أي شيء كان على أنه على خلاف حقيقته صدقوا، ثم توعد السحرة ثم توعد السحرة لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي اليد اليمنى والرجل اليسار كما يفعل بالمفسد في الأرض، ولأصلبنكم أجمعين لتختزلوا وتذلوا. فقال السحرة حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذته لا ضير، أي لا نبالي بما توعدتنا به، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا من الكسر والسحر وغيرهما، أن كنا أول المؤمنين بموسى من هؤلاء الجنود، فثبتهم الله وصبرهم. ويحتمل أن فرعون قال بهم ما توعدهم به لسلطانه، فيحتمل أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به لسلطانه واقتداره إذاك، ويحتمل أن الله منعه منهم ثم الله أعلم. يحتمل ويحتمل لا الله الأظهر أنه فعل به. لأنه حنق حنقا عظيما، وما تنقم منا إلا أن آمنا بربنا، لا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. نعم. ثم لم يزل فرعون وقومه مستمرين على كفرهم، يأتيهم موسى بالآيات البينات، وكلما جاءتهم آية وبلغت منهم كل مبلغ وعدوا موسى وعاهدوه، فإن كشف الله عنهم ليؤمنن به وليرسلن معه بني إسرائيل، فيكشفه الله ثم ينكثون. لما يئس موسى من إيمانهم وحقت عليهم كلمة العذاب، وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم من أسرهم ويمكن لهم في الأرض، أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي أيخرج ببني إسرائيل أول الليل ليتمادوا ويتمهلوا في ذهابهم إنكم متبعون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون.